بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. قول سبحانه الحاقة، هل هذا قسم؟ والشمس وضحاها والقمر ثلاثة، هذا قسم. هنا هو قسم، لماذا؟ ها؟ أحسنت، ليس شيء، ليس في شيء من حروف القسم. ما حروف القسم؟ الواو والباء والتاء. أحسنت. وفاهد، ما معنى الحاقة؟ أحسنت، اسم من أسماء القيامة. بكري، لماذا سميت بالحاقة؟ ارفع صوتك لو سمحت. يتحقق فيها الوعد والوعيد. أحسنت. أيضا محمد، متحققة الوقوع. متحققة الوقوع، أحسنت. طيب، قوله سبحانه الحاقة، ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة؟ بوضح هذا الأسلوب، ما المراد منه؟ تهويل والتعظيم. وهل الناس الآن ما زال يستخدمونه؟ ما زال الناس يستخدمونه في لغتهم. طيب، محمد بن زكريا، كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ما القارعة؟ يعني أنهم كذبوا أيضا بالبعث. هل هذا ذنبهم الوحيد؟ بس ها الظاهر والداخل. ها والدين أيضا أشرف، هذا من ضمن ذنوبهم. طيب، وهل الإنسان ما أشرك، انتبهوا زين، ما أشرك بالله لكن كذب يوم القيامة، حكمه يا أحمد؟ ما أشرك بالله، ما عبد غير الله، يعبد الله لكن يكذب يوم القيامة، ايش حكمه؟ كافر. الله يهديك، انتبه، ترى التكفير خطير. أعيد السؤال عليك، رجل يعبد الله ويتبع السنة ما شاء الله تبارك الله، لكن يكذب بالبعث، ايش حكمه؟ هذه خيارات، كافر، مؤمن كامل الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. انجز، مؤمن ناقص الإيمان. يلا، الله يهديك يا شيخ سليمان، الله يهديك، انتبه، ترى التكفير خطير. يلا أسامة، كافر جزما. أحمد، ترى اسمه أحمد، يعني على أحمد بن حنبل، يا أهل السنة والجماعة. يلا سالم، رجل يعبد الله ما شاء الله في المسجد لكنه يقول ما في قيامة، ها، مؤمن كامل الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، كافر، كافر كفر أكبر، جزما ولا احتمال؟ نقول نعم، هذا من شك في كفره فهو كافر. انتبهوا، أنا الآن أكدت على هذه المسألة، الآن وجد في بلاد المسلمين، بل عندنا هنا، من يقول هذه الأشياء دي، ترى الرسل أناس أذكياء، يقولون الرسل أناس أذكياء كويسين، عشان الناس يكون طيبين، ما فيه حروب، ما فيه يتعدى الواحد، ما بلا قيامة لا أمور هذا. يقول هذا كفر أكبر. الدليل، نعم، قال الله تعالى، أحسنت، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. قال الله تعالى، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن كذب ببعث كفر، وهذه من المسائل التي ذكر الشيخ من؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة. هذا الكتاب الصغير صغير الحجم عظيم المعنى، لك ينبغي أن يسمعه الناس. الناس الآن ترى نحتاج إلى تثبيت أصول الدين. يعني هذا الابن أحمد مع أنه حبيب وفي خير، لكن مع هذا شك في الوضع. يعني قال المؤمن ناقص الإيمان، يعني الإنسان يكذب البعث مؤمن ناقص الإيمان، يعني حاتي يدخل جنة، حالة خطير جدا. عرفنا أحمد مرة ثانية، إيش رأيك؟ أو لعلك ما فهمت مؤمن ناقص الإيمان، ممكن هذه صح؟ ومن درس اليوم يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بعد أن ذكر الله عز وجل القيامة ثم ذكر أمتين ممن خالفوا في ذلك، في الشرك بالله عز وجل وفي التكذيب بالبعث، أيضا قال: وكذلك جاء فرعون ومن قبله، أي من الأمم التي لم تذكر. وذلك أن عادا وثمود كانوا بعد نوح عليه السلام، فيما يظهر من سياق الآيات أن هاتين الأمتين بعد قوم نوح فهلكوا جميعا. ثم بعدهم أتت أمم كثيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أنتم وفون 72 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. وفرعون عهده قريب بالنسبة لنا، لأنه مع موسى، في موسى بعث إليه، ثم أيضا هم من أبناء من؟ موسى عليه السلام من أبناء يعقوب عليه السلام، وهم بني إسرائيل، فهم بعد إبراهيم عليه السلام وبعد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، هم قريبون. وبينهم أمم لم تذكر، في هناك رسل قد قصهم الله عز وجل علينا، وقص أمم قص خبر أممهم، ورسل لم يقصهم الله عز وجل علينا، لكن قال الله تعالى فيهم بالخاطئة، أي جاء هؤلاء بالفعلة الخاطئة، وأعظم ذنوبهم هو الكفر بالله والشرك بالله والتكذيب بالبعث. وقد يضاف إليه ذنب آخر مثل ما فعلت قرى لوط بفعل الفاحشة، يأتون الذكران من العالمين، بل لما تطهر منها لوط عليه السلام وأهله عابوهم. من ضمن عيوبهم أنهم قوم يتطهروا، سبحان الله، انظروا هذا، إنهم يقولون فيه إنهم أناس يتطهرون، فصارت الفضيلة عندهم عيبا. وهذا مما يتعجب منه الإنسان، حتى جاء هذا الوقت الحاضر، وصارت هذه الفاحشة القذرة المقززة لمستقيم الفطرة فضلا عن المسلم، هذه الفاحشة لم تقر في العالم، بل لها منظمات ولها الآن صولة وجولة، ولهم شعار، وسموا أنفسهم بالمثليين وبالجنس الثالث، الرجل يتزوج الرجل والمرأة يتزوج المرأة. ومن مما قيل في ذلك إنها من منظمات تريد إهلاك الناس، يريدون أن يهلك البشر، رجل مع رجل، هل فيه أولاد؟ امرأة مع امرأة فيها أولاد؟ أمر عجيب، هذا أمر عجيب. والأعجب من ذلك أن الغرب بعمومه، وهم ناس يدعون الطب والنظافة والتمدن والتحضر، ويحرصون على أنفسهم من أدنى شيء يخل بالصحة، إلا أن يقرون هذه الفاحشة. ولا تعجب، الشيطان إذا تولى على الإنسان حرفه وزين له القبيح، الشيطان يزين لهم القبيح، وكونهم يتزين لهم القبيح كيفهم، لكن الأعجب والأغرب أنهم الآن يجبرون الناس، وهم يدعون الحرية وحرية الرأي، ما يقولون بهذا. ترى الغرب ترى عندهم ميزانة، عندهم يزنون بميزانين، الميزان حقهم والميزان ضد من خالفهم، حتى من أم الكفر دعونا من المسلمين، المسلمين كلهم ضدهم، الغرب والشرق كل كافر ضد المسلمين، لكن أيضا الغرب من خالفهم حتى من بني جنسهم، يعني طمسوا عليه، فضلا عن الإسلام الآن يريدون طمس المسلمين. هذا الفكر الخبيث القذر المقزز الذي يتقزز منه الحيوانات يقرونه. فنقول من أتى بفعلتهم فلينتظر العقوبة عاجلا أم آجلا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، المؤتفكات قرى لوط، فهم مشركون وهم يقرون الفاحشة، بل يحاربون ويعيبون من ينفر منها بالخاطئة، أي بفعلة الخاطئة، فعصوا رسول ربهم. قال الله تعالى فأخذهم أخذة رابية، أخذة عظيمة مهلكة طامة عامة عليهم. فرعون أهلك الله عز وجل وقومه في البحر، قرى لوط أخرج الله عز وجل منها لوطا وأهله، إلا امرأته الكافرة هلكت معهم. ثم أتاهم جبريل عليه السلام فرفع من السماء ثم قلبهم. قال الله تعالى في سورة هود وما هي من الظالمين ببعيد، أي ما أقرب أن يهلك الله عز وجل من فعل فعلتهم بهذه العقوبة، وليس ذلك الله بعزيز. انظروا الآن، أحيانا تأتي كوارث سمر كوارث طبيعية، وهم ما يعلمون من وراء الطبيعة، وأن الذي وراء الطبيعة هو رب الطبيعة سبحانه وتعالى، إما طوفان أو زلازل أو براكين أو أمراض مهلكة، لأن الله عز وجل يمهل لكنه لا يهمل. قال سبحانه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هذا الرجوع إلى ما فعله قوم نوح عليه السلام من شرك بالله، وكان شركهم أول شرك وقع في الأرض، وأشركوا بالصالحين حينما صوروا صورهم ثم عبدوهم، صوروهم في البداية من أجل تذكروهم وما في قلوبهم أنهم يعبدوهم، ثم طال الأمد ونسي العلم والتوحيد فعبدت. ومع الأسف أنه أيضا الآن في بلاد المسلمين تنتشر هذه التماثيل، ويجعلها كثير من الناس تزين مجالسهم لكن في الواقع تقبح مجالسهم، وهي وسيلة من وسائل الشرك. وبعض الناس ليس عنده حساسية في أمور التوحيد، انتبهوا لهذا. كثير من الناس للجهل والغفلة ليس عندهم حساسية كملوا لأمر التوحيد والشرك، بينما عندهم حساسية في أمور لا تقدم ولا تؤخر. عندهم نفرة وحساسية من أمور لا تقدم ولا تؤخر. مثل إيش؟ مثل الألبسة. الآن الكورة، كل نادي له لباس، فتجد اللي يشجع النادي يبغى البيت كله لون النادي، ولو جاءت أمه ولا أبوه ولا أحد من إخوانه بلون مخالف على طول حساسية. طيب ما الذي يقدم أو يؤخر لباس مثلا النادي ذا أو النادي ذا؟ ولا شيء، ولا شيء، لا دين ولا دنيا، لا يتضرر في دينه ولا يستفيد في دنيا بالنادي هذا، يعني لا يضر في دنيا ولا في دين، لكن عندهم حساسية لهذا. بينما التوحيد والشرك، يا أخي دعوا الخلق الخالق، دعوا من التشدد. الناس الحمد لله، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وهذا ترى مما يجعل الشرك ينتشر، ينتشر. مرة من المرات دخلت محلا لبيع الأواني المنزلية، فرأيت عنده العجب. رأيت زينة زي من المجالس وهكذا، فإذا فيها كفتان، يعني مثل كفة الميزان كذا، يعني مقبض هكذا، ثم فيه دائرة وهنا دائرة ميزان، مكتوب هنا الله ومحمد، الله محمد. ايش معنى؟ نفس معنى تساوي، تساوي، هذا تعادل بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ قلت يا أخي كيف هذا يبيعه عند الناس؟ يبيعه. كان أيام القصيم، فأخبرت شيخنا رحمه الله، فزعل جدا، زعل جدا. فقام أحد طلاب العلم اشترى كلها وأعدمها، اشتراها من هذا المحل. هذا مسكين، يعني مفروض هو لما يعرف أن حكم حرام ما تجد وسيلة شرك يعدمها، لكن المسكين درجة شارينها ما عندنا بنبيعها ونخلي، يعني تنشر الشرك. ما في حساسية ضد الشرك، بينما والله لو جاء لقاه بيته لون النادي الثاني حاطه أبوه واللمة ثارت طائرته، صح ولا لا؟ صح. راجل ما واقع ذا. واحد قبل 3 أيام يقول ولدي يشجع ريال مدريد، يقول ايش اسوي به؟ في صف سادس ولا متوسط ريال مدريد وريال مدريد، هذا نادي في اوروبا، وش دخلك انت فيه؟ يعني لو شجع نادي بالسعودية قلنا يعني يمكن تنبلع، لكن بزر 11 سنة يقول زعلان على ريال مدريد. طبعا تلفزيون مع تلفزيون الجوالات ودي، يا سبحان الله، بينما أمور الدين دعونا من التشدد، دعونا من لا لا لا، هذا ما يجوز. يجب أن يكون عندنا حساسية ضد الشرك، ضد الصور، ضد هذه التماثيل الآن تنتشر في البيوت. الله المستعان. قال سبحانه حملناكم في الجارية. كيف حملناكم في الجارية؟ يقول آباؤنا حملوا فيها، لأن نوح عليه السلام هم يعني هو أبو البشيرة الثاني، فنوح عليه السلام حمله الله عز وجل في الجارية في السفينة، فذرية نوح هم آباء الناس بعد ذلك. قال سبحانه لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نجعلها أيهم؟ هل هي السفينة الأولى أم السفن الموجودة الآن؟ يقول السفن الموجودة الآن، السفن الموجودة تذكرنا بالسفينة التي حمل الله عز وجل فيها الموحدين وأهلك بعد ذلك المشركين. وقيل بل سفينة نوح، قال بعض العلماء إن أوائل هذه الأمة أدركها، يعني أدركوا السفينة وأنها إما في العراق وما اسمها ذلك. على كل حال هذه السفن الموجودة تذكرنا بحال نوح عليه السلام وأمته المسلمين، وكذلك المشركين الذين هلكوا بالشرك. وتعيها أذن واعية، تعيها تعقلها وتفهم المراد منها. أذن واعية عاقلة، أي من ألقى السمع وهو شهيد. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور. قص الله عز وجل علينا قص الأمم. بعد ذلك قال انتبهوا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. والصور بوق ينفخ فيه، بوق يعني له فم صغير وفم كبير. قيل إن سعة فمه الكبير كبين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض سعة البوق هذا. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أهنى، يعني أرتاح وأنبسط، كيف أهنى وصاحب الصور قد التقمه. من صاحب الصور؟ ملك اسمه إسرافيل، إسرافيل عليه السلام. وانتظر الإذن من الله، قد أصغى سمعه، قد جاء في الآثار أنه ينظر إلى العرش ما تطرف عينه، يعني ما ترمش، يخشى أن الله يأمره وعنده شيء من الغفلة منذ خلق الله عز وجل، لأن الساعة ما ندري متى تكون. وهكذا الملائكة عليهم السلام، وهكذا إسرافيل عليه السلام ما يدري، ما يدري متى الساعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. طيب نفخ في الصور نفخة واحدة، كم نفخات الصور؟ نقول نفخات الصور هنتان، وقيل ثلاث. الأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث. وهل هذه النفخة الأولى أم الثانية؟ هل هي النفخة التي يصعق فيها الناس، أم النفخة التي يستيقظ الناس ويحيون؟ في احتمال، وقيل بالوجهين، والراجح أنها نفخة البعث، نفخة البعث، وأن الناس يقومون لرب العالمين للحساب والجزاء. قال سبحانه: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. متى هذا؟ هل هو عند الصعق أم عند البعث؟ الظاهر أن هذا عند البعث، الظاهر أن هذا وهو حمل الأرض والجبال وتغير معالم الكون عند البعث. ومما يدل لذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها. لأن هذا في رؤية، ولو كانت نفخة الصعق ما رأوها، صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذن فهي نفخة البعث، فعند البعث يحيى الناس ويحيى الخلق أجمعون ويرون الأهوال، أهوال عظيمة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تدك الجبال وتذهب، تدك الأرض وتغير معالمها، البحار تسجر تفجر ثم تسجر ثم تذهب، وتمد الأرض مد الأدين. قال سبحانه: فيومئذ وقعت الواقعة، يعني ذاك الحين قامت القيامة وجاءت الطامة والصاخة والحاقة وجاءت الأهوال وانشقت السماء. فهي يومئذ واهية، واهية أي ضعيفة، وهي الآن سماء عظيمة ذمنية، تهي يعني تضعف، تنشق السماء الدنيا فتنزل ملائكتها ثم الثانية والثالثة، وهكذا تنزل ملائكة بعد أن يحشر الناس جميعا، ثم تحيط الملائكة ملك السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، سبعة صفوف عظيمة. ثم يأتي الله عز وجل، يجيء الله، الله يجي سبحانه وتعالى مجيئا حقيقيا يفصل القضاء بين عباده. ولذا قال:

وقوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات، لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم، كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة، فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة، وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور إذا تكاملت الأجساد نابتة نفخة واحدة، فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها، فإذا الناس قيام لرب العالمين. وقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض، فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذا ما يصنع بالأرض وما عليها. وأما ما يصنع بالسماء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها. ما معنى تهي؟ ما معنى تهي؟ شايع. أحسنت، تضعف فإذا كانت قوية. قوله تعالى والملك أي الملائكة الكرام على أرجائها أي على جوانب السماء وأركانها خاضعين لربهم مستكينين لعظمته. وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد. إيش أملاك؟ سالم يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ثمانية، يقول أملاك. عبد الله فهد ملائكة، ملائكة ملائكة. نعم. إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله، ولهذا قال يومئذ تعرضون أي على الله، لا تخفى منكم خافية، لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم وصفاتكم، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء فقال فقال كمل العين فمن تكتب منه، عندي فقط إشارة خلاص آتيت إن شاء الله قدم. بارك الله فيك، حسنت. نعم. يقول أحسن الله إليك، من يتعسر نومه هل هناك أذكار يقرأها أو شيء يشرع عليه يشرع له؟ أي نعم، تعسر النوم الآن لها أسباب حسية وأسباب معنوية، من أكثر أسباب الحسية أن الناس ينامون بعد الفجر، ينام من الظهر ثم يأتي بالليل يبغى ينام. أسأل هذا الشخص إذا كان ينام في الصباح فهذا من أسباب تعسر النوم في الليل، في جهد الإنسان نفسه على أنه ما ينام في الصباح، وهذا الأصل. قال صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكرها. ثم أيضا بعض الناس عند حساسية لهذه المنبهات القهوة والشاهي، بعض من الآن الكافيات هذه تسهر بعد المغرب. ثم أيضا أوصيك وأوصيكم بأنك خلص بعد المغرب بعد العشاء هذه لا تشرب منبهات، ثم اقرأ توض وصل واقرأ نصف جزء أو أكثر قبل النوم، بإذن الله تهدأ وتزين أمورك وتنام نومة طيبة. لكن أيضا ها نوم الصبح هم طيب، والدورة هذه الحمد لله فرصة واحد يعدل نومه. نعم. قل أحسن الله إليك، في دروس التفسير كيف أعلق ما الذي أحرص على تقييده في الدرس في كتابي؟ أولا درس التفسير هذا هذا يجمع بين العلم والوعظ، وأنا أحرص على هذا لأن القرآن موعظة عظيمة ولا سيما هذه السور، جزء عما، جزء تبارك، ما بعدها أيضا جزء الذاريات، هذا وعد عظيم. فينبغي أن يكون الدرس هكذا. لكن لو مثلا كنا نقرأ في سورة الطلاق، سورة الطلاق نعم هي موعظة فيها تقوى، لكن هي أحكام نفصلها تفصيلا، 1، 2، 3، حكم الطلاق، حكم خروج المرأة، حكم العدة، الإشهاد، مثل هذا فيه تأني. فمثل هذا الدرس هذا يكفي أنك تحضر قلبك، تحضر قلبك، ثم أيضا تقيد الفوائد اللي تحس أنها تأثر فيك، جملة، كلمة، أشياء. ثم نحن نقرأ تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير ابن سعدي كاف إن الإنسان يعيد الكلام فيه، يقرأ فيه المعاني. إذن من حيث العموم تحضر قلبك درس التفسير، والثاني تقيد ما تحس أنك تنتفع به. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل هناك طبعة لصحيح مسلم ينصح بها الشيخ؟ لست من أهل هذا الفن. أي فن؟ التعدد طبعا. ما أعرف الطبعات، ما أعرف. الشيخ عبد الكريم الخضير أكيد قد ذكر مثل هذا، يعني هناك مجموعة أشرطة والآن في اليوتيوب اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبته، الشيخ ذكر فيها. وفي أيضا ناس متخصصون، وفي الشيخ بريك محمد حفظه الله أيضا في هذا الباب عنده علم، ما أنا ما أدري. لكن عموما الطبعات القديمة أحسن من الجديدة، كل ما كان طبعة قديمة ولو من 50 سنة أحسن من الجديد، هذه قاعدة. أحسن الله إليك. يقول قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقال بعدها فيومئذ وقعت الواقعة، هل هذا من أدلة أن النفخة هي نفخة البعث؟ نعم صحيح. يقول أحسن الله إليك كيف لطالب العلم معالجة التشتت في طلب العلم؟ يقول أنا مرة بين الكتب، ومرة في دروس المشايخ، ومرة في الفتاوى، ولم أثبت على شيء. أوصيك بثلاث أمور. الأول الدعاء، تدعو الله عز وجل بالثبات كثيرا، ومن الثبات ثبات على أصل الدين وعلى طلب العلم وعلى العبادة وعلى الدعوة. والأمر الثاني أن تلازم دروس المشايخ، ثم تستشير الشيخ تقرأ عنده إذا كان واحدا أو أكثر في طريقة. والثالث أن تقرأ في الكتب المنهجية أو تسمع محاضرات منهجية، ثم تستقل وتثبت. تثبت، الذي ما يثبت ما يحصل، الذي مرة هنا ومرة هنا ولو كان ذكيا حافظا فطينا ما يحصل. الثبات من أسباب التحصيل. يقول أحسن الله إليك أشكل علي قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ما معنى يقرض الله؟ هذا من فضل الله ومنته، فإن إقراض الله عز وجل يعني الإنفاق في سبيله، فمن فضل الله ومن ترغيبه ومن تخفيفه في الإنفاق جعل إنفاق الإنسان في الخير كأنك تقرض الله، والقرض تعطيه واحدا ثم يرد عليك. والله عز وجل هو الذي تفضل بالمال وأعان على طاعته ثم ضاعف الأجر. معنى الإقراض في الأصل أنك تعطي إنسان مالا ثم يرد عليك، فأن تقرض الله عز وجل أي تنفق في سبيله في الواجبات من الزكاة ونفقات الأهل وكذلك الصدقة العامة، فالله عز وجل يعطيك فوق ما تتخيل. يقول أحسن الله إليك إذا اصطدمت سيارة بدابة ثم يعني لحقوا على الدابة وذكوها، هل هي جائزة تؤكل أم أنها تعتبر من المتردية والنطيحة؟ لا، إذا لحقوا عليها ولم تزل فيها نفسها فذبيحة. أما لو صدمت ثم ماتت هذه متردية، ومتردية من الجبل والنطيحة، يعني تنطحها أختها الثانية. يقول أحسن الله إليك: هل الواشم أو الواشمة تقبل صلاتهم إذا كان يعني الوشم في مكان في وضوء؟ أين لانفكاك الجهة صلاة مقبولة، لكن يأثمون بهذا الوشم. ثم إذا كان الإنسان يستطيع أن يزيل الوشم وجب عليه، إذا كان ما يستطيع فإن يبقى للضرورة، وإذا علم الله عز وجل منه كراهية ذلك فالله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا. بعض الناس قد يفعل إما في صغره أو يفعل به غيره أو يفعله ثم يتوب ما يستطيع يغيره، إذا كان ما يستطيع تغييره فإن ليس عليه شيء. شيخ يقول: كيف أرد على من يقول لي عندما أنصح الناس، يقول الناس عارفة الأحكام الحين خلاص لا عاد تنصحنا؟ هذا غير صحيح، هذا ليس صحيح. وإلا فلماذا الله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ولم يقل الكافرين، مع أن مأمور تذكير المؤمن والكافر والفاسق. لا هذا غير صحيح، هذا كسلان، هذا مخذل. لا أقول أبدا، ذكر فإن الذكرى تنفع، ولو لم يكن فيها إلا إبراء ذمتك، فإنك متى وجدت منكرا ينكر أو معروفا يؤمر به وتركته فقد يلحقك الإثم. والناس الحمد لله يقبلون الآن، قد نقول 90% إلى قد يكون 100% يقبل الناس، يقبلون. ثم كثير من يستجيب، وكثير منهم يقبل ولم يستجب، وهذا ليس لازما. أعني استجابة الناس ليست من لوازم نجاح الداعية. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي يوم القيامة يأتي وليس معه أحد، يعني دعوة ومعه كتاب ومعه معجزات الآيات، وما استجاب له أحد. فلنقول النبي نجح ولا ما نجح؟ نجح 100%. ومع هذا الخلل في المدعوين، لا في الدعوة أبدا. أدعو وأبشر بالخير. يقول أحسن الله إليك: إذا نسيت أن أقول الدعاء بين السجدتين، هل علي سجود سهو؟ نعم، عليك أن تسوي قبل السلام لأنه واجب. يقول: قال الله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن. يقول: ما معنى هذه الآية؟ يعني النساء تسكنها فيما تسكن فيه من وجدكم، يعني من طاقتكم وما تستطيعه. ولا تضاروهن، أي لا تضيق عليهن من أجل أن تعطيك المهر. فيعامل الإنسان زوجته بما بحاله هو. يقول: نحن نقول للأحياء استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، فهل يجوز أن أستودع الله يعني لإنسان ميت في كل يوم يجعله من دعائي؟ أسألك أيها السائل، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ من كان أعلم بنا بالخلق وأرحم منا بالخلق، هل كان يستودع الأموات؟ أم كان يقول: زوروا القبور فنذكر الآخرة، فنزور القبور وندعو لهم؟ هذا السنة في ذلك. يقول: يا شيخ، إذا فيه واحد عنده وسواس في كلمات كفرية، كيف يذهب عن هذا الوسواس؟ ما يذهب الوسواس. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الصحابة رضي الله عنهم يشتكون لهم من مثل هذا، حتى كانوا يقولون: لئن نخر من السماء فتتخطفنا الطير أهون علينا من أن نتكلم بما في صدورنا. فقال: أوقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا عليك ما يأتيك من الوساوس والكفريات والضلالات والأفكار الخبيثة، لا يضرك، لا عليك، لكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وأشغل نفسك لئلا يشغلك. يقول: يا شيخ، أنا أخرت التميمة، يقصد العقيقة، هل علي إثم؟ لا، ولا سيما إذا أخرتها لسبب. الحقيقة يعني الذبيحة تذبح بمناسبة المولود في اليوم السابع، لو أخرت أو قدمت ما فيها شيء، وهي سنة مؤكدة وليست واجبة على الصحيح، ليست واجبة وتسقط عن العاجز. يقول يا شيخ بعض الألبسة عليها صليب ولكنه بشكل الزائد، فهل هذا مما يدخل أن يكون عندنا تحسس للتوحيد أن ننكره، ولا يعني ما نشدد فيه؟ هذا طيب من جهة وليس طيب من جهة أخرى. طيب من جهة أن الإنسان يكون عنده حساسية ضد الشرك وضد ما في تشبه الكفار، لكن يزيد الأمر حتى يعني يصير وسواسا. ولا الزائد بهذا الزائد ليس صليبا، الصليب هو الزائد اللي أسفله طويل، هذا الصليب. وفي أشياء الآن خرجت ما ندري هل هي صلبان، هل هي من شعائرهم، فما شككنا فيه الأصل عدم تحريمه، ما شككنا فيه فالأصل عدم تحريمه. فالزائد ليس صليبا، الزائد المتعادل أبدا. ولا بعد والله في الصليب دي فيها الصليب يعني بكسر غير صحيح. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هو الدعاء الواجب الذي يكون بين السجدتين عشان ما أسجد؟ رب اغفر لي، هذا أقل واجب. رب اغفر لي. أحسن الله إليك. يقول إذا سجدت سجود السهو بعد الصلاة هل أقرأ التشهد مرة أخرى؟ لا، القول بذلك في حديث لكنه ضعيف، إذا سجدت للسهو فسلم بعده مباشرة. خلاص طولنا اليوم. شيخ سليمان، نعم، إلا ما ذكيته صحيح، الدم إذا صدمت فأدركها وهي حية ذبحها تكون حلالا، لكن يبقى يأكلها هو أو صاحبها هذا ليست له إلا يهدابته هو، هذا شيء آخر. نعم، قد قال بذلك بعض العلماء إن نفخات ثلاث، وعليه ابن كثير رحمه الله، ابن كثير فيما يظهر لي من كلامه أنه يقول بأن نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، والقول الثاني أنها اثنتا، وهو الذي يرجح شيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها واحدة واحدة. ما أدري هل قيل بأنها واحدة فقط، الله أعلم، يعني طويلة يعني صعق ثم بعث، ما أدري هل قيل بذلك الله أعلم، لكن الصواب قطعا أنها اثنتان، الصعق ثم البعث. أما أنها طويلة فإنها الأولى، يفزع الخلق ثم يصعقون في الأولى، الله عز وجل في سورة النمل ونفخ في الصور في الآية ففزع كذا وان شخيهاب ونفخ في الصور ففزع أي فزع، وفي سورة الزمر فصعق. نعم. صلى الله عليك، من ترك تسبيحة في الصلاة هو مأموم. أي نعم، من ترك تسبيحة الركوع أو السجود وهو مأموم، فنقول إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه شيء إلا إذا تعمد، إذا تعمد تركها فإن الصلاة تبطل ويجب أن يستأنف، هذا ما يحصل من المؤمن العاقل. وأما إذا كان قد دخل من يعني فاته شيء فإنه يسجد السهو قبل السلام بعد أن يكمل صلاته. خلاص. يقرض لله، يعني تعني في غير القرآن، يعني يقول أقرض لله. نعم. هذا المعنى هو المعنى، لأن الله عز وجل ما يأخذ لكن خلقه المستحقون يأخذون. تقول هذا من كرم الله أنك إذا تصدقت على الفقراء والمعوزين فكأنك أقرضت الله، أعطيت الله والله يعطيك، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. لكن في القرآن هل هي قراءة؟ قصدك المعنى يقرض لله يعطي لله، صحيح هذا المعنى صحيح. إيه؟ نعم أعد رسائل في الجروبات. نعم إذا مخالفات كثيرة إيه؟ بعض الأحيان ما يظهر على المنتدات فيها مخالفات واجب عليه الواجب فيما أرى أن المجموعة اللي أنت لك قدرة عليها تنكر وتوجه، وهذا من باب الدعوة أيضا. والآن صارت وسائل التواصل هذه أيضا أبواب دعوة جديدة، لكن ما كان أنت غير مسيطر ولا يسمع كلامك فإنك تنكر إنكارا عاما وتخرج إنكارا المنكر، مثل لو حضرت مجلسا كثرت فيه المنكرات وما أطاعوك فيجب عليك وجوبا أن تخرج. قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم تأثم معهم. فالمكان الذي تبقى فيه المنكرات ولا ينفع إنكارك أخرج منه. هذا قاعدة، إذا كان وجودك فيه فائدة لهم فابقى، فإن كان ما يسمع كلامك فاخرج، أنكرك أنا بأخرج لأن دي منكرات كثيرة وتخرج. بارك الله فيكم.